كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لك أن تعتدي على المسلم لا على أخذ ماله، والشريعة الإسلامية قد جعلت في ذلك حدا وهو قطع يد السارق إذا أخذ مال الغير وأخذه من حز مثله وأخذ النصاب المعلوم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكلكم يعلم أن هذه الحدود قد عطلت في أكثر العالم الإسلامي، وأن السارق لا تقطع يده، وأن القاتل لا يقتل، وأن شارب الخمر لا يجلد. هذه الحدود الظاهرة التي قال الله تبارك وتعالى فيها ولكم في القصاص حياة. فالفلسفة الشيطانية التي يقدمونها أعداء الإسلام للمسلمين حتى يتقبلوا منهم هذه الفكر، هذا الفكر، فإذا اعتدى إنسان على آخر وقتله، الله تبارك وتعالى قال النفس بالنفس، وقال ولكم في القصاص حياة. وكانوا في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلة اعتدت على أخرى فقتلوا منهم واحدا أو اثنين، فإذا سلمت هذه القبيلة للقبيلة المقتول منها من ارتكب تلك الجريمة انتهى الموضوع، القتل أنفى للقتل. لكن إذا امتنعوا ولم يسلمهم ذاك القاتل تستمر الحروب بين القبيلتين ويكثر القتل من الجانبين. الله تبارك وتعالى جعل القصاص حياة مو أنفى للقتل، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أولي الألباب أهل العقول. كونوا فيه حياة معناه على أن القاتل الذي يحدث نفسه بأن فلان اعتدى علي وسأنتقم منه سأقتله، إذا علم أنه سيقتل امتنع عن قتله، لأنه يعلم إذا قتله فسيقتل، فصارت فيه حياة لنفسه وحياة للآخر. ولكم في القصاص حياة، يعني العبرة تؤخذ من هذا بأن القاتل إذا كان يعلم بأنه سيقتل فهو يمتنع عن القتل، أما إذا علم أنه سيسجن كما هو معمول به الآن في القوانين الوضعية فالأمر سهل، سيسجن فترة وسيخرج من السجن. كذلك السارق الذي يستعد بسلاحه ويدخل في نصف الليل على صاحب البيت بين محارمه فيكشف على نسائه ويروع أطفاله، وإذا قاومه صاحب المال صاحب البيت سيقتله، هذا شيء معروف لا ينكره أحد، يدخل ويعمل ذلك العمل ويأخذ المال ثم يذهب. إذا قبض عليه بدل ما تقطع يده الخائنة يقال لماذا تقطع هذه اليد العاملة؟ ولهذا نسمع من جمعية حقوق الإنسان وما يشبهها وهي لا تعرف للإنسان حقوقا تقول لماذا تقطع هذه اليد؟ هذه يد عاملة، لماذا تقطعها حتى يصبح المجتمع الذي يقيم الحدود مشلولا، يعني نصفه يصبح بدون أيدي، أيدي مقطوعة، هكذا يقولون. يحافظون على حقوق المجرم، وأما المسكين الذي اعتدي عليه بين أولاده وبين نسائه وروع أطفاله ولو قاوم لقتل هذا لا حقوق له، هكذا يقولون. يعني الأمور معكوسة، يعني يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، فذاك الرجل المسكين هو الذي له الحقوق. وكلنا يعلم على أن الإنسان لو أصيب في أصبعه بجرح بسيط وذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني واستشاره ماذا يصنع؟ لو قال له إذا لم تقطع اليد من هنا فسيسري هذا الألم في جسمك وستموت، سيبادر ويقطع يده بنصيحة يهودي أو نصراني طبيب، والله تبارك وتعالى قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه اليد فاسدة، اليد هذه فاسدة وخائنة، فتحتاج إلى علاج. ما في علاج لها إلا أن تبتر تنقطع. إذا قطعت هذه اليد تسلم أيدي كثيرة، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحدود: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليشهد بمعنى ليحضر عدد من الناس يشاهدون حينما يقام الحد على ذلك الرجل الذي ارتكب تلك الجريمة. لماذا يحضرون؟ حتى يستفيدوا، بحيث أنهم لا يحدثوا أنفسهم بالاعتداء على الآخرين، لأن قطع اليد ليس فيه كما يدعي هؤلاء قطع ذلك العضو العامل، وإنما المقصود منه أن يستفيد منه المجتمع بحيث أنه يمتنع عن ارتكاب تلك الجرائم في حقوق الآخرين. والحق الأعظم هو لذلك الشخص الذي اعتدي عليه ودخل عليه في منزله، أما هذا فلا حق له لأنه معتدي، وليس له من جزاء الرادع له ولأمثاله إلا ذلك العمل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن في القصص حياة. إنسان تحدثه نفسه بارتكاب تلك الجريمة فيقام عليه الحد، فيكون إنذار للأمة كلها. إذن تطبيق الحدود وإقامتها على عباد الله هذا شرع الله، والله تبارك وتعالى نص على ذلك في كتابه، وأمرهم أي أمر عباده أن يقيموا حدوده وأن يطبقوا شرعه على عباد الله. والله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، ألا يعلم من خلق؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم بمصالح العباد. أما المشرع الذي يضع القانون فهو ينظر في المجتمع حوله، لكن ما يعلم ماذا سيأتي في الغد، ما يعلم الغيب. والله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذه الحدود وأصبحت صالحة لكل زمان ومكان، وليس كما يقال أنها صالحة في ذاك الزمن وفي هذا الزمن لا تصلح، بل بالعكس صالحة في ذاك الزمن وصالحة في هذا الزمن وصالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة آخر الشرائع. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وكتابه خاتم الكتب، والله تبارك وتعالى قد أخبر على أن هذا الدين سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.